بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع صيحة تحذير لأولياء الأمور ولأبنائنا الطلاب بمناسبة العطلة المدرسية. تكلمنا في اللقاء الماضي مع أولياء الأمور وبينا وحذرنا أنهم مسؤولون ومؤتمنون على أبنائهم، أن هؤلاء الأبناء ليسوا ملكا لهم وحدهم، بل هم أمل هذه الأمة في طريق عودتها بعد الله عز وجل، وهم من أعز ثرواتها ومن أثمنها. وبينا لأولياء الأمور أن التفريط واللامبالاة والسلبية في تأهيل هؤلاء الأبناء وتربيتهم من أكبر أنواع الخيانة لهؤلاء الأبناء وللأولياء بأنفسهم، بل وللأمة بأسرها، لأن السلبية واللامبالاة ضيعت علينا في المرات الماضية كما كبيرا من أبنائنا سقطوا ضحايا للدخان والإدمان، سقطوا ضحايا للأفلام الإباحية وللغناء والموسيقى والسهر والسمر، بل منهم من سقط ضحية للتشيع وللتنصير وللإلحاد وللضلال والانحراف وللمناهج الخريبة والعفنة التكفيرية والتصادمية وغيرها. لذلك قلنا من خلال هذه الصيحة أنه ينبغي علينا أن نحذر على فلذات أكبادنا، وأن نغتنم الأوقات وأن نجد ونتعاون في تربيتهم وإعدادهم، كما وجهنا تحذيرا لأبنائنا الطلبة وبينا لهم أن العطلة ليست رخصة للنوم ولا للسلبية ولا للامبالاة، وليست رخصة للعب، وليست رخصة أيضا لارتكاب المحرمات بل وحتى المكروهات، بل المؤمن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى في كل الأحوال والأوقات. بينا أحبتي في الله أنه ينبغي علينا لتأمين مستقبل هؤلاء الأبناء أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن نضع منهجا علميا تربويا كسياج حديدي للحفاظ على أبنائنا، لأنهم كما تعلمون مستهدفون ومنظورون ومحاربون من شياطين الإنس والجن، وخصوصا من الإعلام المفتوح المرئي والمقروء والمسموع. والباطل كما تعلمون جيدا يركز على غزونا من خلال هذا الإعلام لتدمير مستقبل أمتنا من خلال تمييع وتغريب وتغييب شبابنا وشغلهم بقضايا فرعية وجانبية خطيرة، حتى يبتعدوا عن ميدان الصراع معه، وهذا مما يعطيه أطول مدة ممكنة يجثم فيها على صدر أمتنا بل وعلى البشرية أجمع. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم بشيء من الوضوح والتوضيح لمنهج تربوي عظيم. يا ولي الأمر، يا من تنشد لابنك الصلاح في الدنيا والآخرة، يا من تريد منه مشروعا مربحا في الدنيا والآخرة، يا من تشعر بالمسؤولية تجاه أمتك، ويا من تريد أن تسهم في عودتها من جديد، عليك أن تجتهد في تأهيل أبنائك وفي إعدادهم وتربيتهم من خلال هذا المنهج العظيم الذي من خلاله ستعد لبنات صالحة تصلح لأن تؤدي دورها في المجتمع ولتؤدي دورها في عودة الأمة من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. وأول ما ندعو إليه أن يبين لأبنائنا الشباب أهمية الوقت وحتمية تعلم فن إدارة الوقت وتوظيفه التوظيف الصحيح، لأن الوقت هو مزمار السباق وميدان العمل الذي يسحب من تحت أقدامنا بسهولة ويسر، وعندنا جميعا كأولياء للأمور وكأبناء تفريط بل وإسراف شديد في أوقاتنا. فأول ما تركز عليه في بيتك أن تعلم أبنائك احترام الوقت ومعرفة قيمة الوقت وأهمية الوقت وحتمية توظيف الأوقات التوظيف الصحيح، لتعود بالنفع عليك وعليهم وعلى الأمة في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. ثانيا، لابد أن تجتهد في تعليمهم العقيدة الصحيحة، اجتهد، لأنهم كما قلنا محاربون مستهدفون، والإعلام كما تطالعون وتشاهدون يبث أفكار وسموم وطعنات وشكوك لا حصر لها ولا عد. تأملوا شيء من البهائية والقديانية إلى آخر المعاني للمنهج الشيعي والتنصير والإلحاد والمناهج التكفيرية والمناهج العقادية الخاربة كغلاة الصوفية وغيرها، تبث على الشبكة العنكبوتية وفي الإعلام المفتوح والمقروء أيضا والمسموع. لابد من تحصين أبنائنا بعقيدة صحيحة، احرصوا على تعليمهم عقيدة أهل السنة والجماعة وترسيخها في قلوبهم، لأنكم من خلال العقيدة الصحيحة ستنجحون في الارتقاء بهم، لأن رجل العقيدة هو الوحيد القادر على الثبات، هو الوحيد القادر على تلبية الأوامر والنواهي لهذا الدين، وعلى البذل والعطاء وعلى التضحية ولو بنفسه، لأن العقيدة طاقة تدفع وقوة تردع وصوت ضابط يؤدب ويضبط الظاهر والباطن. نحتاج لتعليم أبنائنا العقيدة الصحيحة بكل معاني الكلمة، كيف يعرفون العقيدة الصحيحة، وخصوصا نختار بعض المعاني من المعاني العقائدية المهمة، كيف يؤمن بالله واليوم الآخر، كيف يؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر إيمانا صحيحا يعطيه هذه المعاني الإيمانية الذي يولد عنده، نعم، معاني الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة بالله وحده سبحانه وتعالى، فيدفعه هذا إلى الإجلال الله وتعظيم الله والخوف من الله والسمع والطاعة له سبحانه وتعالى. نعم، كيف يتعرف على الله عز وجل من خلال الإيمان به سبحانه وتعالى أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على ضرها وعلى نفعه لن تستطيع إلى ذلك سبيل إلا بأمر قد كتبه له تبارك وتعالى أو عليه. هذا معنى يعطي الثقة، يعطي العزة، يعطي الأنفة، يعطي القوة، يعطي الشعور بالعلو فوق الدنيا وفوق الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا معنى من المعاني الإيمانية الراقية. كذلك لما نركز على تعليمه اليوم الآخر وعلى ترسيخه في قلبه سيكون ضابطا أمينا لأقواله وأفعاله، سيستشعر نعم الجنة والنار وكيف يطلب هذه وينجو من تلك، لأن هذه المعاني ستحركه للنجاة لليل مرضات الله والجنة والنجاة من النار. هذا إن نجحنا في تحقيقه في قلبه لا شك أنه سيرتقي، سيكون إنسان مثاليا بكل معاني الكلمة. كذلك من معاني العقيدة المهمة التي ينبغي أن نحرص على تعليمها لأبنائنا عقيدة الولاء والبراء، مهم جدا إخواني. في وسط هذا الركام المعروض من المناهج والأفكار والحزبية الممقوتة ويعني المناهج التي لا تعد ولا تحصى، نحتاج لأبنائنا يتميزوا، يتميزوا بعقيدتهم عقيدة الولاء والبراء. علمه واجلس معه من يحب ومن يبغض، من يوالي ومن يعادي، من يعطي ومن يمنع، هكذا لابد أن يتعلم ليكون مميزا. ليست عنصرية، لكنها عبودية لله تبارك وتعالى. لابد أن نرسخ هذا المعنى في قلبه، ومن خلال هذا المعنى سيتميز وسيعرف قيمة هذه العقيدة التي يحملها، التي ستعطيه فعلا القدرة على الثبات وعلى البذل والتضحية في كل الأوقات، وعلى العمل تحت أي ضغط وتحت أي ظرف وفي كل مكان وفي كل زمان لخدمة دينه ولنيل مرضات ربه والجنة. ثانيا، وهذا من الأمور المهمة جدا، علمه بعد ترسيخ العقيدة الصحيحة، علمه القرآن، اربطه بالقرآن، قراءة وحفظ وتدبر، نعم، وعمل ودعوة. لابد أن تعلمه القرآن على يد متقن، ورد للحفظ، ورد للتثبيت، ورد لقراءة التفسير المعتمدة من تفسير السلف، ليتعرف على كتاب ربه، على عظمته، على شموليته، على صلاحيته لكل زمان ومكان، ليعتز به، ليلتف حوله، ليقدمه معظما له موقرا لكونه كلام الله عز وجل. هل أنت عندك برنامج لأبنائك في الصيف وفي غيره يربطون فيه بكتاب الله عز وجل؟ هل عندك سند لبذل مال لتأتي بمعلم للقرآن لأبنائك كما كنت تأتي به للغة وللرياضة وللأشياء الأخرى؟ لابد أن تحرص على هذا المعنى، فهذا من أهم المعاني التي تربط الأبناء بدينهم من خلال كتاب ربهم تبارك وتعالى. ثالثا، وهذا من أهم الأمور أيضا، علمه من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما معنى أشهد أن محمدا رسول الله. اربطه بهذا المعنى الإيماني الجميل، كيف يوقره، كيف يعظمه صلى الله عليه وسلم، كيف يسمع له ويطيع، كيف يقدم سنته على شهواته وهواه، على عاداته وعرافه، كيف يقدم السنة في كل أحواله ولا يقدم عليها شيء، لأنه بهذا فعلا سينال مرضات الله والجنة، وإلا فلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. علمه هذا المعنى الجميل العظيم ليرتبط بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك من أهم الأمور التي ينبغي أن تحرص عليها، ليس في العطلة وحسب بل في كل أوقات حياتك، علمه فقه العبادات. يحتاج إلى فقه العبادات كفقه الطهارة والصلاة والصوم مثلا الذي سنقبل عليه، اللهم بلغنا رمضان. لابد أن يتعلم الولد ويعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى وكيف يؤدي العبودية كما أريد لها. هذه معاني مهمة. انظر إلى جهل أبنائنا بفقه الطهارة، بفقه الصلاة، بفقه الصوم، نهيك عن سائر الأبواب المعروفة التي نحتاجها. أين أنت من هذا المعنى؟ لابد أن تدفع إلى مثل هذا العلم الضروري لتصح العبادة، كما قلنا لابد أن تصح العقيدة. فمن غير علم لا يعبد الله كما ينبغي، بل قد يبتدع، قد يؤلف، قد يخطئ إلى آخر هذه المعاني. فعلمه فقه العبادات واحرص عليه تماما. كذلك احرص على تعليمه على أداء الحقوق التي كلف بها شرعا، العينية والكفائية إن استطاع لذلك سبيلا، حتى يتصدر ويميز. كيف نفهم هذا المعنى؟ الله قال أوجب علينا حقوق، حقوق لله تبارك وتعالى، كيف يؤديها؟ حقوق، وهذا معنى مهم جدا جدا، حقوق لكتاب ربنا، لسنة نبينا، حقوق لديننا، حقوق للملائكة، حقوق لوالدينا، حقوق مثلا لإخواننا من المسلمين، حقوق لأرحامنا، حقوق لجيراننا، حقوق لغير المسلمين، حقوق كثيرة أوجبها تبارك وتعالى. الولد قد يطيش، لا يعرف هذه الحقوق، قد لا يلقي لها بالا، قد لا يؤديها، هذا من العيب بمكان. عرفه أن يؤدي الحقوق التي أوجبها تبارك وتعالى عليه، والتي أوجبها في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا عرف ما عليه من واجبات ومن حقوق، لا شك سيؤديه، هذا يثمر الثمر العظيم عليه بإذن الله تبارك وتعالى. علمه فقه المعاملات، كيف يتعامل مع الأقارب ومع الأباعد، وكيف يحسن التعامل ويتعامل فن التعامل مع الناس. لا تغيبه، لا تؤخره، لا تجعله مع النساء في الداخل وأنت تجلس مع ضيافك ومع أصحابك، هذا لا يصح، هذا تحطيم له. ولذلك قالوا يردف مع هذا المعنى أن تستعد لرفع روحه المعنوية، أن تعطيه الثقة في نفسه، أن تكبره، تكلفه بأعمال ومهام قد تكون أكبر من حجمه، أكبر من سنه، حتى تنظر كيف يتصرف، كيف يتعامل، إن أخطأ يوجه ويعني يحث ويرغب ويعطى الجواز على مثلا إحسانه وأدائه لدى الأمثل، حتى يكون فعلا رجل صغير كما نقول، وإن كان هو صغير لكنه رجل يعد ليكون رجل في المستقبل كبير يحمل هم الإسلام. هذا معنى ضروري ومعنى مهم جدا جدا. علمه أيضا، وهذا من المعاني المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها، علمه مثلا دراسة السيرة، يدرس كتاب من كتب السيرة يتعرف على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياة أصحابه وكيف كانت المواقف والمواجهات، كيف انتصروا وبماذا انتصروا، وكيف لما كانت هزيمة في بعض الفترات وما هي الأسباب، ليعرف هذا التاريخ المشرف، ليتعلم، ليرتقي، ليكون له أسوة وسلف يتمثل بهم في هذا الطريق. هذا أمر مهم جدا جدا جدا. كذلك احرص على تربية أبنائك، وهذا من الأهمية بمكان على هذه المعاني الراقية العظيمة التي بإذن الله تبارك وتعالى هي سبيل إعداد الرجل الذي يحمل هم الإسلام. أشعره بالمسؤولية، وأشعره بخطورة المرحلة، وأشعره بأنه محارب ومستهدف، وأن الطريق ليس مفروشا بالورود، قد يبتلى، قد يمتحن، قد يختبر، قد إلى آخره، حتى يأخذ بأسباب الحيطة والحذر. قل له: الشيطان يتربص بك، والشياطين الإنس يتربصون بك، هل أنت معك أسلحة ضد الشيطان؟ وما هي؟ مثلا الإخلاص لله تبارك وتعالى، العلم الشرعي، ذكر الله تبارك وتعالى، صحبة الطيبين من أهل الخير والتقى والصلاح والورع. احرص على ربطه بالمساجد مع أهل الخير والتقى والصلاح والورع، ليكن مرتبطا بناس يرشدون، يعلمون، يوجهون، ينصحون، يذكرون، برؤيتهم يتذكر المولى عز وجل، حتى يحذر من صحبة السوء ورفقة السوء ومجالس السوء وعمل السوء وبيئة السوء، لتحافظ عليه، لأنه محارب وبقوة. هذا الشعور يعطيه الاستعداد والحيطة والحذر والأخذ بالأسباب لينجو. أما أن تغفل هذا المعنى لا شك هذا من الخطورة مكان. كذلك وهذا من الأهمية بمكان، ينبغي عليك أن تقوم بعمل برنامج تربوي ثابت لأبنائك، وأنت فيه قدوة وأنت فيه أسوة. ابدأ بنفسك برنامج مثلا، وهذا معنى مهم جدا في الحرص على النوافل، على الجملة، على المستحبات من الصلوات مثلا. هل أنت مواظب على مثلا النوافل، الرواتب قبل وبعد الصلوات؟ هل أنت محافظ على قيام الليل؟ هل أنت محافظ على صلاة الضحى؟ هل أنت محافظ مثلا على بعض الصلوات الأخرى التي وردت في السنة؟ أم أنت لا تلقي بالا لهذا المعنى؟ هذا معنى عظيم، لأنه إذا أكثر من النوافل زاد رصيده وحافظ على الفرائض، إذا فرط في النوافل قل رصيده واشترأ على الفرائض. ولذلك لابد من عمل سياج من النوافل في الصلاة. كذلكم، هل قمت أنت بعمل مثلا يعني ولو مثلا ورد بسيط في في في في صيام السنة، وقمت بتعليمه ودعوتي لهذا بصيامك أنت مثلا الاثنين والخميس ثلاثة أيام يوم ويوم لو كان عندك طاقة، لأن الصيام بفضل الله تبارك وتعالى ما درست في الحفاظ عليه، في تضييق مجاري الشيطان، في مثلا كسر حدة الشهوة عنده، في مثلا دفعه للقرب من الطاعات الأخرى، لأن الصيام يجذب الإنسان إلى كبير وكثير من الطاعات الأخرى التي تأتي تبعا بإذنه تبارك وتعالى. ولا بد أن تكون أنت قدوة في هذا. هل مثلا أنت علمته الإنفاق في سبيل الله من مصروفه الخاص؟ أعطيه لينفق، ليتعلم، ليكون كريما، ليكون معطاء، ليكن مثلا شاعرا بالآخرين، حتى لا يصاب بالشح ولا بالبخل ولا بالأنانية وحب التملك ويكره الآخرين، ولا يشارك مثلا الناس في مصائبهم، في كرباتهم، في أحوالهم. علموا هذا المعنى، قل خذ وعليك أن تنفق بنفسك، وانظر وتحرى من تعطي الصدقة، حتى يكون فعلا إنسان باذل عنده استعداد للبذل. هذه معاني إيمانية، إذا نجحنا في بثها في نفوس أبنائنا نجحنا في ترويضهم ونجحنا في الحفاظ عليهم. وهذا من أهمية مكان، من أهم الأمور. حاول أن تحصنه، كما قلنا هو محارب ومستهدف ومنظور. كيف أحصنه؟ أولا عليك أن تأخذ بالأسباب، بالأسباب المهمة لتحصينه، من الأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج إلى آخر هذه الأذكار المعروفة ثابتة في السنة، الأذكار مهمة جدا. أيضا حصنه بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، بأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه من شياطين الإنس والجن، وهذا معنى مهم جدا. كذلك محذر عليه من العين والحسد، فهما حق. قد تقول: كيف حق؟ العين والحسد حق وأنت تعلم ذلك وثبت في القرآن والسنة، كيف أحصنه؟ علمه حقيقة التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. علمه الصبر، من أعظم أسباب النجاة من العين والحسد الصبر، أنه الصبر الواجب على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره. علمه، هذا معنى مهم جدا، أن يحفظ حدود الله، محارم الله، أوامر الله، نواهي الله، فهذا من أعظم الأسباب لحفظه من العين والحسد، كما في الحديث وهكذا علمهم عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة يعني الدنيا بأسرها لو اجتمعت على ضرك وعلى نفعك إلى آخر الحديث لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فعلموا هذه المعاني، عليك بالرقية الشرعية، ارقي أبنائك بنفسك، لا حرج في ذلك أبدا. الرقى مثلا بالمعوذتين وبالإخلاص، بآية الكرسي، بالفاتحة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي الحسن والحسين، وكان يعيدهما عليه الصلاة والسلام بهذه الرقى الشرعية. هذا أمر مهم جدا يا إخواني حتى نحافظ عليهم. واحرص تمام الحرص على ألا تظهر التفوق والتميز لأبنائك أمام من عرف عنهم الحسد والحقد مثلا والكراهية لذلك، من باب الأخذ بالأسباب، كل ذي نعمة محسود كما يقولون. حافظ على أبنائك بهذا المعنى. إياك أن تهمل، نحن في زمن غربة والفتن من حوالينا لا تعد ولا تحصى، وأبناؤنا مستهدفون كما قلنا. لابد أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن نحرص على الحفاظ عليهم، وإلا سنندم جميعا لتفريطنا ولتضييعنا لمستقبل أمتنا، وإلا فربنا تبارك وتعالى قادر أن يأتي بغيرنا فيؤدوا دورهم كما ينبغي، فيكون على أيديهم النصر والتمكين، ونندم نحن والعياذ بالله تعالى. فاحرص أخي الحبيب على أداء مسؤوليتك، فأنت راع وكل راع مسؤول عن رعيته. حافظ على أبنائك واعمل برنامج ومنهج كما أشرنا ثابت لهم في هذه العطلة، توظف به الأوقات والجهود والطاقات لتصب في أحسن المصبات حتى تفرز فعلا اللبنات الصالحة النافعة. كذلكم أقول لك، وهذا من باب الإنصاف، الأبناء الصغار عندهم طاقة وعندهم نشاط وهم حيوية، احرص على تفريغها من غير تفريط في الأمور الشرعية. يعني لا بأس أن تروح عنهم، لا بأس أن يخرج للفسحة مثلا من غير مخالفات شرعية، من غير تفريط في الواجبات ولا في الحقوق، من غير تفريط في العمل مثلا، لا بأس أن تروض عنه وأن ترفه عنه قليلا من غير تفريط شرعي، حتى إذا فرغ الطاقة التي عنده كان أنشط وكان أزكى وكان أجدر على السمع والطاعة بعد ذلك. لا نمنع من ذلك ولا نمنع هذا بالكلية، لابد أن يكون بضوابط شرعية حتى يعود على الأبناء بالنفع، وإلا فالكبت يولد الانفجار كما يقولون، وهذا من الخطورة في مكان. احذر أن تكون فظا غليظا عنيفا سبابا لعانا شتاما، احذر أن تكون قدوة سيئة له بعدم الاهتمام بالأوقات، بعدم الاهتمام بالنظام، بعدم الاهتمام بالحقوق والواجبات، بعدم تعظيم محارم الله، حدود الله، أوامر الله، فهو يقتدي بك ويتأسى بك ويتشرب منك شئت أم أبيت. فكن قدوة حسنة لأبنائك، وإلا فانحرافك لا شك سبب لانحرافهم، وهذا ستسأل عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى. في نهاية كلمتي أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. احذروا عباد الله على فلذات أكبادكم، فهم محاربون مستهدفون منظرون من شياطين الإنس والجن، وهم مستقبل الأمة القريب، هم أمانة في عناقكم. اتقوا الله تبارك وتعالى، فكم سقط منا في العطلات الماضية، وكم انحرف منهم في العطلات الماضية، وإلى آخر ما ذكرنا. فاتقوا الله هذه المرة، وخذوا بالأسباب، وتوكلوا على مسبب الأسباب، وعليكم بالدعاء، استعينوا بالله أولا، ثم بأهل العلم والفضل، ثم ببيوت الله تبارك وتعالى، وعليكم بالأخذ بالأسباب وترك الباقي على مسبب الأسباب. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ أبناءنا وجميع أبناء المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نحن على عتبات شهر عظيم، على عتبات شهر شعبان المبارك، ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه شأن عظيم، فاحرصوا على التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما كان الاهتمام برجب والاستعداد لرمضان، لابد أن يكون الاهتمام أيضا بشعبان، لابد أن ننشغل بطاعة الوقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت نظر أصحابه لعظمة شعبان ولخاصية شعبان بفعله قبل قوله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه، تر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. انظر إلى هذا المعنى العظيم. أسامة يقول لم أرك، كان يراقبه طوال الحول، يتابع السنة طوال السنة، لم يترك النظر والتدقيق في حال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. أنت مطالب أن تنظر في السنة وأن تدرس السنة وأن تتعلم السنة، وهذا معنى مهم جدا. ثم ماذا؟ ثم انظر إلى رسول الله أراد أن يلفت نظرهم بفعله قبل قوله، الدعوة الصامتة التي أشرنا إليها منذ قليل في بيوتنا، في يعني أوساطنا، لنؤثر في الآخرين من الأقارب والأباعد، من الصغار والكبار. الدعوة الصامتة دعاهم بفعله قبل قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ثبت عن عائشة، قالت كما عند البخاري وغيره كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين قط، يعني بصيغة التغليب، غير شعبان ورمضان، يعني كان يصوم أكثر شعبان إلا قليلا يفصل بينه وبين رمضان بيوم أو بيومين، إلا لمن اعتاد صياما مثلا. فهذا يدلك على حرصي على دعوتهم بفعله قبل قوله. كن كذلك في بيتك، كن كذلك في العمل، كن كذلك في الطريق، كن كذلك في أحوالك، في معاملاتك، في مناسباتك، في حتى مشاكلك ومشاحناتك، كن مثالا وقدوة للناس كيف يسمعون ويطيعون لله ولرسوله. يقول عليه الصلاة والسلام لأسامة ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه، يعني الصحابة كانوا يهتمون برجب لكونه من الأشهر الحرم، يزدادون فيه جهدا وتحصيلا، ثم لما يعني أوشك على الرحيل كان الاهتمام بانتظار رمضان والشوق لرمضان، اللهم بلغنا رمضان، فكان يسقط شعبان من حساباتهم، ما كان يهتمون به كرجب ولا كرمضان. فأراد أن يلفت نظرهم لأهمية شعبان. نقول هذه هي غفلة الصحابة الوحيدة. أما نحن فانظر في غفلاتك أنت، سترى أنك أصبت بغفلات خطيرة مدمرة والعياذ بالله تعالى. راجع نفسك ثم ماذا؟ انظر يغفل الناس في عنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يعني الأعمال الحولية. انظر أولا نحن نعلم أن الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الشامل المحيط، وقد قال لقلم يكتب ما هو كان من الأرزاق والأجال والأحوال كما تعلمون، ومع ذلك جعل علينا رقيب وعتيد والكرام الكاتبين الحفظة يسجلون كل شيء يصدر منا، والأعمال يعني في تسجيل لحظي ورفع أسبوعي وفي رفع حولي، يعني أعمال السنة تؤخر لترفع في شهر شعبان. وما العبرة؟ هذه دعوة لك لتتوب لترجع إلى الله تبارك وتعالى. سنة من عمرك أوشكت أن تطوى وأن ترفع، كم فيها من الغدرات والفجرات والنظرات والحركات والأقوال والأفعال والتفريطات إلى آخر، أن تعلم بنفسك. تب لربك قبل أن ترفع، وارجع إلى ربك قبل أن ترفع فتكون مصيبة بالنسبة لك، تخلص منها بتوبة صادقة ونصوح وعود إلى الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وأنا أحب يرفع عملي وأنا صائم. لماذا يا رسول الله؟ طيب لماذا لم يقل وأنا أصلي مثلا، أو أحب أن يرفع عملي وأنا أجاهد في سبيل الله، أو أنا أحب أن يرفع عملي وأنا أتصدق في سبيل الله وأنا أفعل كذا من أبواب الخير، لكنه اختار الصيام. لماذا؟ قالوا أولا لقوله في الحديث الصحيح عليك بالصوم فإنه لا عدل له، مش حاجة زي الصوم أبدا. انظر وقالوا لعله لأن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وقاية يعني، وقالوا لأن الإنسان بالقليل من الصيام يجمع الحسنات الكثيرة الناجية بالله تبارك وتعالى، بمعنى من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريف. يا حذيفة من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. انظر إلى هذا المعنى العظيم، بالقليل من الصوم قد تدخل الجنة وتنجو من النار بإذن الله تبارك وتعالى. وقالوا ولعله اختار الصيام تحديدا لكون شعبان يقع قبل رمضان، فأراد أن يأخذ محب السنة، محب النبي عليه السلام، يأخذ معه في دورة تدريبية مكثفة على الصيام. يقول تعالوا نتدرب، تعالوا نعود أنفسنا على الصوم في شعبان حتى إذا دخلت إلى رمضان دخلت مطمئنة، قد ألفت الصوم وأحبت الصوم وارتاحت للصوم، فلا تنزعج ولا تقلق. وهذا واقع كما تعلمون، الناس الذين لا يصومون إلا في رمضان، نعم هذا هو الفرض، انظر ماذا يصنعون حينما يأتي رمضان، تجد القلق والاضطراب والهلع والجزع والفزع والعراك والسب والشتم واللعن والضرب في البيت في الطريق في المواصلات في السوق في كل أحوال، وتسأل معلش أصل الناس صيمة، الناس صيمة، الصيام رخصة للغضب، رخصة للسب، رخصة للشتم، رخصة للإذاء، إن الله لا يراجعون. لماذا؟ أنه لم يتعود على الصوم أصلا، فبدأ الصوم ثقيل عليه. لذلك نقول عودوا أنفسكم على الصيام في شعبان، حتى إذا دخلت إلى رمضان دخلت مطمئنة وهادية واستفادت الاستفادة الكاملة وخرجت بتقوى الله عز وجل. وهذا من عظيم فقه التربوي عليه الصلاة والسلام، كان حريص على الخير لنفسه ولأمته، فأخذ بأيدينا. فهل أنتم من محب السنة؟ إذا أحببتم السنة فاحرصوا على الإكثار من الصيام في شعبان. صوم النصف الأول كله لا بأس، وصوم في النصف الثاني. فالأثر الذي يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وجهوا بعض أهل العلم يعني لا تصوموا كالنصف الأول، يعني يكون أقل من النصف الأول، المهم أن يكون فاصل بين رمضان وشعبان بيوم أو يومين. إلا لمن اعتاد مثل الاثنين والخميس وجاء قبل رمضان بيوم يومين لا بأس أن تصوم إن كنت ممن يعتاد، أما غير ذلك تفصل. وإذا أكثرت الصيام من شعبان تمرست واعتدت وأحببت هذه الطاعة العظيمة وجمعت لنفسك من الخير والحسنات الكثير والكثير. فاحرص على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم في شعبان حتى تؤهل نفسك للارتقاء إلى مستوى مدرسة رمضان، لأن هذه المدرسة تحتاج إلى تأهيل وإعداد ودروس خصوصية في الصيام وفي المعاني الإيمانية كالقيام والقرآن والبذل والمعاني التي ذكرناها، حتى تؤهل التأهيل الصحيح للاستفادة من رمضان. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغنا وإياكم شعبان. اللهم بلغنا شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح شبابنا واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وشيوخنا، اللهم احفظنا بحفظك جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.